أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أنت كذلك تعلمت من أمها الدين والصلاح والديانة والخلق والورع والزهد والتقوى والإيمان. جميل. فإذا تقدم لك واحد في مواصفات معينة تقبليها ومواصفات لا تقبليها. جميل. قبل ما نتكلم بقى في المواصفات دي خلينا ناخد الأستاذ عبد الهادي الأول. السلام عليكم أستاذ عبد الهادي. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. ممكن اتفضل حضرتك سامعين. أعرف ترزق بس لأني يعني مقبل على مرحلة الزواج يعني. لا أنا عايز أسمعك كويس. أنا مقبل على مرحلة الزواج. جميل. بس أعرف شروط اختيار الزوجة. طيب جميل هنكلمك ان شاء الله. أبشر. شكرا استاذ عبد الهادي وربنا يكرمك يا رب يوفقك. واحنا النهارده بنكلم حواء ازاي تختار شريك حياتها, ولكن فاجئنا النهارده الاستاذ عبد الهادي هو اللي بيطلب يقول هنقول له بس الاصل عندنا حواء. ان شاء الله نقدم النساء على الرجال. جميل. تابعنا بقى تابعنا استاذ عبد الهادي ان شاء الله هرد عليك. لا ان شاء الله. اتفضل يا شيخ. يبقى اذا يا ابا عبد الرحمن بنقول الاخت الصالحه التقيه اللي بتسمعنا, الاب الطيب المبارك الخايف على بنته. انت جاي متقدم شاب لبنتك, انت حاطط عندك مواصفات مش اول ما يجي تبدا تتكلم معاه, انت عارفها مسبقا يعني, دي مواصفات حاططها قدام عينيك مسبقا. وبعدين عايز اقول هو المفروض يكون في مناقشه مثلا قبل كده يا شيخ ان هو مع بنته ان انا المواصفات الشاب اللي عايزينه يدخل بيتنا ده يكون مواصفاته كذا وكذا وكذا. جميل جميل. صح. نعم. يعني مش المفروض ان انا في مواصفات وبحلم بمواصفات لبنتي لو جه كان بها ما جاش يبقى خلاص اقفل الباب من اوله من غير ما يرجع لها تاني. البنت لها اختيار يا شيخ محمد. يا ابا عبد الرحمن البنت لها اختيار, البنت لها اختيار, فلا بد ان يتكلم, يجلس الوالد والوالده والبنت على مائده المفاوضات ويقعدوا يتكلموا, بس مائده المفاوضات لابد ان تكون ملتزمه باصول, وده قبل ما يدخل الشريك ده البيت, قبل ما يجي حد البيت اصلا. جميل. عندنا ايات القران وعندنا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا واقع الامه الذي نعيشه وعندنا البيوت التعيسه اللي اختارت. وانا بقول للاخت انت مالكيش اخوات وصاحبات من اصحابي, تزوجوا, تزوجنا ازواج الجميل والامور والحلو والمهندس والدكتور واللي عنده سياره واللي عنده شقه, بس ما بيش دين. والله العظيم اقسم لك بالله لو كشفنا النقاب عن احوال البيوت المسلمه الاخت تقول والله الشيخ ده صادق في الكلام اللي بيقوله, لان فعلا انا ليا اخت واثنين وثلاثه اللي زوجها خمار واللي زوجها عياذا بالله عارف فتيات ثانيه, لان لا يركع لله ركع. فزي احنا بنقول للاخت الصالحه يا اختي يا صالحه يا مباركه يا ابي يا عمي يا خالي يا اخواني يا احبابي, تعالوا نحط بعض المواصفات التي وضعها لنا ربنا العلي. جميل. انا بقول للناس قال الله تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما الذي اعلم باحوال قلوبنا انما هو الله. الاعلم بالذي يصلحنا انما هو الله, ثم بعد ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. انا بقول للاب الصالح لا تقبل لابنتك الا رجلا صالحا تقيا, ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يظلمها. سيدنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم, انا بسميه سيد المحبين. كنت هسالك سؤال بس لازم اسمع ما دام قلت كده يبقى لازم اسمعك. سيد المحبين يقول عن امنا عائشه هذه امراه رزقني الله حبها. هذه امراه رزقني الله حبها. لما اختارت امنا خديجه عن امنا خديجه هذه امراه رزقني الله حبها, والحديث الصحيحين من حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. ده انا عايز اقوله الناس اصلا اصل لنا قواعد, ان انا بحب اختار لبنتي او الاخت الصالحه تختار, فلا بد ان تختار زوج يتصل بالمواصفات الاتي. الخاطب ده واحد ان يكون صاحب دين وخلق وتقوى وورع وايمان. جميل. من بقى هو صاحب الدين؟ هو صاحب الدين ده اللي بيدخل البيت رايح ما شاء الله خارج البيت, رايح الجامع جاي من الجامع, بيأدي الفروض, مظهره كويس, في لحيه, في يعني هو ده مواصفات الراجل المتدين. نصلح الحديث صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول الاول يعني اؤصل بالمسائل بالادله ثم اتي للامر. اتفضل. الله عز وجل علمنا في كتابه لما قال ولا عبد, ما قالش ولا حر, ولا عبد مؤمن خير من مشركه ولو اعجبك. يبقى انا بقول للاخت الصالحه اختاري رجل صاحب دين وصاحب خلق سيحفظك. قال الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال الله تعالى والطيبون والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يبقى الاخت الصالحه لو كانت طيبه ستختار زوجا صالحا طيبا. الاخ عبد اسمه ايه اللي كان بيتصل الله يرضى عنه؟ عبد الهادي. عبد الهادي الله يرضى عنه ويبارك في عمره، لو انه اخ صالح طيب تقي سيختار اخت صالحه صاحبه دين وخلق ان شاء الله. عايزين نقول الامام الحسن البصري دخل عليه رجل فقال يا امام تقدم لزواج ابنتي اكثر من رجل فممن ازوجها؟ وده سؤال العلماء. قال زوجها من رجل يتقي الله فيها، ذاك صفة التقوى والصلاح هو. جميل. من رجل يتقي الله فيها، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها. ممكن أسأل سؤال هنا؟ ما يلفوش المحاكم. طب ممكن أسأل سؤال هنا؟ هعرف منين دلوقتي أن أنا أختار لبنتي زوج إن أحبها أكرمها وإن أبغضها وبقيت الكلام، هعرف منين دلوقتي هو لسه داخل لي بيتي بيتكلم معايا وبنتناقش في تفاصيل الزواج والشبكة والمهر والعفش والشقة وكل ده؟ نعم. عارف منين هو تقي ولا مش تقي، هيكرمها ولا مش هيكرمها؟ نعم. كل حاجة لسه كده في أولها ما تبقاش باينة. عندنا بعض الإشارات والعرب كانت تقول قديما لما كان يجد طير في السماء في قلب الصحراء يقولون إن في هذا المكان ماء، من أين علموا؟ بإشارة الطير، إن في طالما الطير تجوب في السماء في صحراء يبقى في هذا المكان ماء. فالعايز أقول للأخت وللأب عندنا بعض الإشارات التي يعرف منها نسب العائلة وطيب العائلة وخلق العائلة وديانة هذا الشاب وصلاحه وتقواه. جميل. ممكن أعرف الإشارات دي بعد ما أخذ أم أحمد الأول؟ أبشري. السلام عليكم. طيب أم أحمد شكلها زالت مننا. طيب نكمل. نكمل مع الشيخ عبد الرحمن. اتفضل. أنا بقول للأخت أولا قد تكون الأخت منتهى الدقة والنظافة في البيت، محتاجة زوج مسطرة نظيف ومرتب وجميل وشيك. يبقى أول ما يجلس الأخ في أول جلسة الأخت يجوز لها النظر. ده أنت كده هتكلمنا عن الفتاة. لا أنا عايز الإجابة على سؤالي، إزاي أعرف إن هو راجل تقي دلوقتي؟ المفترض إن هو راجل جيلي ما شاء الله، شكله كويس وبلحية وجلباب أبيض وشكله متدين. أقبله زوج لبنتي ولا المفترض أعمل إيه أنا كأب؟ ما انت بتتكلم على الوالد. انا بتكلم دلوقتي على ولي الامر. ما الاخت ما قاعده بس يلا. لا بأس نجيبه على هذا وذاك. لا ما عشان بيحصل بعد كده مشاكل. اصلا كويس يا عمي وانا الحمد لله وبصلي وبقضي فرض ربنا. وبعد كده تحصل مشاكل بعد الزواج اللي حضرتك بتقول عليه. الشاب دخل، السلام عليكم يا انكل، بلاش انكل دي خلينا في لغه العربيه اولى. السلام عليكم يا عمي. جلس. لما جلس اول سؤال بيساله يا عبد الله ما اسمك؟ ده كده حساب الملكين بقى. ده كده قاضي. لا مش حساب الملكين ولا حاجه. هو بيتكلم على الشاب الاول، كل سنه وانت طيب وانت عامل ايه وازيك يا عمي، والله العظيم عارف ان بيتكم بيت صالح. جميل. وسمعت عنه الخير بعد هذه المقدمه. فيا عبد الله ما اسمك؟ فيقول له انا والله اسمي عبد الرحمن. طيب يا عبد الرحمن من اي بلادي انت؟ انا من المنصوره. طيب منين من المنصوره؟ من المكان الفلاني. طيب تعرف من المشايخ اللي على الساحه؟ او الصلاح والتقوى والدين جاي اهو. تعرف مين من المشايخ اللي على الساحه؟ انا تلميذ الشيخ فلان. طيب انت تعرف الشيخ كويس؟ درست على ايده علوم شرعيه؟ توددت اليه؟ زرته في بيته؟ زارك؟ عارفك؟ طيب يبقى انا حطيت في ذهني اول سؤال سيساله بعدما ينصرف اتصل بشيخه. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. هل تعرف فلان من الناس؟ اعرفه او لا اعرف؟ لازم اتدخل هنا. نعم. شفنا ناس ما شاء الله يعني ممكن ما يكونش تلاميذ لمشايخ، يعني كده اللي هيتزوج المفترض اللي حضرتك بتقوله اللي هيتزوج دلوقتي اللي هم المشايخ وتلاميذ المشايخ. انت بتقاطعني ليه يا رب؟ الله يسامحك. انا لسه جاي في الترتيب اهو. طيب يبقى احنا لازم اقاطعك في المشاهد، لازم هنا برضه هيقاطع على دماغي. يبقى احنا قلنا الاول اذا كان اللي رايح البيت ده داعيه او طالب علم. جميل. او طويلب علم زي عبد الرحمن، بيقعد يساله انت تعرف مين المشايخ؟ درست ايه في كتب اهل العلم؟ طب ليه انا بسال على العقيده؟ قد يكون صوفي، قد يكون مبتدع، قد يكون متمسح بالقبور، قد يكون صاحب شركيات، قد يكون مرتشي، قد يكون خمرجي، قد يكون عياذا بالله زاني. فلا بد ان اسال اولا عن الدين ثم انتقل بعد ذلك الى الامور الاخرى. طيب هو لا باين عليه طالب علم ولا باين عليه داعيه ولا باين عليه شيخ، وباين عليه شكله زي حالاتي كده لابس بدله وداخل بدله من مهند بتاع الجيش محمد. لا لسه هنتكلم في مهند ده. خليك يا استاذ محمد. السلام عليكم. طيب اتفضل يا استاذ محمد. احنا الشيخ عبد الرحمن النهارده بنتكلم مع حواء ما شاء الله كل الاتصالات. استاذ عبد الهادي. استاذ محمد اتفضل. يا استاذ محمد شيخنا الشيخ عبد الرحمن والله اكرمني الله بالجلوس تحت قدمي. الله يسلمك. انا عارف موفق باذن الله. قعدت تحت قدم العلماء اهو ما شاء الله. ربنا يبارك فيك. طبعا ربنا يكرمك يعني. طيب عندك استفسار؟ طيب العظيم رب العرش العظيم ان يبارك في الشيخ. الشيخ نحسبه من المخلصين ايام شبرا يا شيخ. ايام شارع شبرا. الله يسامحك ويسامحك. ربنا يكرمك شيخنا. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. معلش شيخنا عايزينك حضرتك تتكلم في قضيه التعدد ده مولانا. حضرتك عارف النساء. طيب ابشر ابشر ان شاء الله. استاذ محمد استاذ محمد ان شاء الله هنتكلم يعني ان شاء الله نوعد حضرتك باذن الله ربنا احيانا ان شاء الله في حلقاتنا يوم الثلاث او يوم الثلاثاء تحديدا هنتكلم في موضوع التعدد ده وهنوصل له اتباعا ان شاء الله على مدار الحلقات. كنت حابب اسمع دعوه منك زي ما دعيت للشيخ عبد الرحمن بس يلا يعني من جو الله يبارك لك يا امين يا رب. ناخد استاذه فرح الاول. السلام عليكم استاذه فرح. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. انا سمعت كنت عايزه اسال هل الزواج ده مقدر من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا كاتب لي زوج هشوفه ولا اذا انا اتقدم لخطبتي شخص كويس وحبيت ارتبط بيه وسبحان الله يعني حصلت ظروفه وما كملش الموضوع ودعيت ربنا بالشخص ده يرجع مره تاني هل هيرجع وهل صحيح القضاء الدعاء بيرد القضاء؟ كنت حابه استفسر في المواضيع دي وازاي سبحان الله اذا كان ربنا مقدر للانسان حاجه ازاي طيب لما بندعي في ليله القدر ربنا بيغير مقادير العباد والكلام ده كله. طيب هو تقريبا الرساله وصلت وتقريبا فهمت يا شيخ، لكن وحضرتك مقبله على فتره خطوبه او حاجه؟ هو ان شاء الله كان في موضوع زي كده بس سبحان الله مره واحده الموضوع ما تمش وكان انسان كويس يعني وكان في مواصفات الزوج الصالح بس. يا اختي فرح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بس بسالك الله يرضى عنك ايه الصفات اللي كانت موجوده فيه؟ انا حالي لسه كنت هسالها ماشي اتفضل. انا جاي النهارده بغرض. هم اولا اهله كانوا ناس الحمد لله متدينين كويسين، ازواج اخواته البنات كانوا متدينين، هو كان محافظ على الصلاه ما شاء الله. واول سؤال يعني سالهوني لما بدا يتكلم معايا قال لي انت ما سالتنيش انا بصلي ولا ما بصليش، ما سالتنيش عامل ايه في الدين الكلام ده كله. نعم نعم. بس فحسيت انه انسان سبحان الله، وكنت لما بنصحه في حاجه كان بيقبل النصيحه. كان هو الفتره دي كانت قد ايه يا استاذه فرح عشان بس اسالك سؤال بعد كده ان شاء الله، كانت الفترة تقريبا قد ايه اللي اتعرفتوا فيها على بعض دي؟ يعني هو ما حصلش ارتباط رسمي بس دخل لمدة 10 ايام بس. لكن ما قدرتيش في العشر ايام دول بقى خلاص احنا بنتكلم على قضية الصلاة وهرجع لفضيلة الشيخ في الموضوع ده، ما لاحظتيش مثلا اي تصرفات تقولك ان الشخص ده ممكن بعد كده يكون شكله ايه او او او او تفاصيله ايه بالظبط؟ لا خالص، انا كل اللي شفته منه ان هو لما كنت بنصحه في حاجة كان بيتقبل النصيحة، لما كنت بكلمه عن حاجه لما كان في الاول مثلا متردد من موضوع الارتباط يعني قال لي سبحان الله زي ما يكون ربنا بعت لي رساله في خطبه الجمعه فيها فضفض بذات الدين تربت يداك، فقال لي الموضوع ده ريحني. سبحان الله هو كان خاطب مرتين قبل لما يدخل بيتنا ومش عارفه تقريبا يعني متردد خايف يفشل في المره الثالثه، فالموضوع وقف لحد كده وسبحان الله ما كملش. فانا بدعي ربنا دايما يا رب يكون فيه خير ويرجع، فانا مش عارفه هو ربنا لو كاتب لي شخص معين. طيب يعني الفكره دلوقتي ان حضرتك بتتمني او بتدعي ربنا ان الشخص ده يرجع لانك شايفه فيه مواصفات اللي انت عايزاها. ايوه بالظبط كده فهمت صح؟ ان شاء الله. طيب انا كنت عايز اسالك سؤال برضو اخير يعني طبعا. هو ليه مشي؟ وعندي سؤال برضو قبل ما تقفلي تاني ان شاء الله، معلش هطول عليكي دقيقه واحده. انا مش عارفه هو مشي، هو مره واحده اخته كلمتنا وقالت ان هو اول ما حس ان الموضوع بدا يدخل في الارتباط الرسمي خاف بسبب ماديات مثلا او في مشاكل ماديه ولا هو شاف حاجه مش مظبوطه مثلا، شاف حاجه مش كويسه منك مثلا؟ ها لا انا ما اعرفش والله خالص، بس هو كل اللي قالته اخته ان هو اول ما حس ان الموضوع دخل في ارتباط في الجد يعني خاف يكمل في الموضوع ويفشل زي المرتين اللي حصلوا معاه قبل كده. طيب جميل، معلش بقى سؤال واحد لفضيله الشيخ عبد الرحمن. اتفضلي يا اخت فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب انا اسالك سؤال بمنتهى الوضوح والصراحه. اتفضل. هل الاخ ده كان يعرف بنات قبلك؟ هو خطب مرتين. خطبته في المرتين اللي قبل. لا خلاف الخطوبه، خلاف الخطوبه ايام ما كان في الثانويه او الجامعه كان له علاقه ببنات؟ لا هو في الجامعه كان يعرف بنت اللي هي خطبها في المره الاولى. طيب ماشي لكن له خير. طب يا استاذ فرح ربنا ان شاء الله يستر لك امورك كلها باذن الله، وتابعينا ان شاء الله هنرد عليكي وخليكي معانا في مع حواء على طول ان شاء الله. نجاوبها ولا نقول ايه؟ نرجي لاخر الحلقه ان شاء الله. طيب ماشي خلاص استاذ فرح خليكي معانا لاخر ان شاء الله، في نهايه الحلقه في اخر 10 دقايق ان شاء الله نرد على سؤالك ان شاء الله تعالى. تمام. انا عاوز يا شيخ محمد اقول ان جاءت فاطمه بنت قيس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تقدم لزوجها ابو جهم ومعاويه. فبتقول له يعني من اختار؟ وبعدين بتستشير مين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال اما معاويه فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فضربوا للنساء ولكن انكحي أسامة. فقالت أسامة، أسامة كانت تستنكر لأنه كان أسودا وكان فقير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طواعية الله ورسوله خير لك، طواعية الله ورسوله خير لك طالما أنه صالح وصاحب الدين ولو كان فقيرا. فلما تزوجته اغتبطت، اغتبطت يعني إيه؟ يعني كل النساء اللي حواليها قالوا يا ريت كان لنا زوج زي أسامة ما شاء الله، نسوا الحسد المحمود، الغبطة الحسد المحمود. فأنا بقول للأخت الصالحة التقية المباركة ولي الأمر، هو دخل البيت عندك عاوز تفصص بقى الأمور، تعرف صاحب دين ولا لا، اسأله أولا يا بني من تعرف من أهل العلم، أنت بتصلي في مسجد إيه، واكتب اسم المسجد. والله العظيم والله العظيم أنا في بعض إخواني اتصل بي قال تعرف فلان في شبرا، قلت نعم أعرف. قال لي طيب إيه رأيك فيه، قلت له هو بصلي فين، قال لي في المكان الفلان. فوكلت بعض إخواني تابعه في صلاة الفجر لمدة 7 أيام صلاة الفجر، في صلاة الفجر ما صلى صلاة الفجر مرة. فلما اتصل بي يا شيخ ايه الاخبار، طب والصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، قلت له الاخبار ان هو يتزوج بعد كده ربنا يكرمه، قلت له الاخبار لا تسر. قال لي ليه، قلت له هذا ضيع فرض الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء. فطالما مضيع حق الله عز وجل يبقى يحصل عندي نوع، احط كده علامه حمراء على مثل هذا الشاب. اللي كنا بنسال على الدين بقى والصلاح، طب بسال عن اهله ابوه ده مين، عبد الهادي اللي كلمنا بقى المفروض دلوقتي يصلي الفجر، ده لازم الله يرضى عن كل المسلمين. انت تعرف ان في بعض الشباب، تعرف ان في بعض الشباب لما يبقى مقبل على الزواج، ودي بنشوفها لا. قبل زواج ب 10 12 يوم بيتوب لربنا ما شاء الله، يبقى ما يعني في الجامع عايز يقيم في الجامع. نعم نعم هذا خير، بس الله تعالى ان يديمه عليه. فاحنا بنقول عشان لا حد سال عليه زي ما حضرتك بتقول كده. نعم، فبنقول الاب يبقى ماضي بس الاب بيسال عن الدين وبيسال عن الاخلاق، يا ابني انت تعرف مين، طب والدك شغال في ايه، والدتك نفسها ربي البيت ولا شغاله، شغاله حط علامه كده برضه، اسال بعضها بعض الاسئله. طب انت والدك الحمد لله ثري يعني مبسوط، طب امك شغاله ليه، ايه شغاله واخده شهاده واشتغلت بيها، دي برضه فيها علامه كده تتحط. ليه انا بقول للاخوات الصالحات، قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، طالما في زوج صالح تقي سينفق عليك، ليه تركبه مواصلات وليه تختلطي بالرجال وليه تسمعي كلام يؤذيك، الا ما كان لضروره، الا ما كان لضروره بضوابط شرعيه وضعها اهل العلم. جميل. طيب البنت بقى عاوزه تعرف نظيف ولا مش نظيف في بيته، تبص بقى للحذاء بتاعه. طب نعرف البنت بقى عايز تعرف ولا بعد الحذاء ولا البنت، لا نعرف البنت دلوقتي الاول عايزه ايه، بعد ما اسالها السؤال تاني لو تقدم ليكي شاب هتختاري مين، الغني او الصالح، الصالح الفقير ولا غير الصالح الغني، هتختاري مين، هتبعت لنا رسائل على 9420 ده لو من مصر، من اي دوله تانية هتبعت لنا على الارقام اللي على يسار الشاشه، منتظرين رسائلكم. وبالفعل جالنا رسائل، حد بيقول انا هختار الزوج الصالح الفقير، وارجو مناقشه مثل هذه المواضيع ان شاء الله هنناقشها باذن الله. حد بيشكرنا على الحمله اللي احنا لسه هنتكلم عليها دلوقتي، او بيشكرنا على مناقشه الموضوع ده في البرنامج، شكرا جزيلا. ومعانا رسائل تانية ان شاء الله هنقولها لحضراتكم بعد شويه ان شاء الله. كان سيدنا سعيد بن المسيب، هذا سيد التابعين، وكان له بنت من احسن الناس جمالا، شوف سيد التابعين يعني واحد عاش مع الصحابه وكان من اغنى الناس. فاتى الخليفه قال يا سعيد انا اريد ان ازوج ولدي الوليد، يعني الوليد بن عبد الملك ابن مروان لابنتك. قال لا وربي، ده امير الدوله لا، وهذا سيد التابعين نعم. فكان له تلميذ اسمه ابن ابي وداعه، كان متزوج، زوجته توفيت، انقطع عن درس العلم فترة، فلما قابله سعيد قال ما الذي أصابك، قال لقد انشغلت بحال زوجتي فتوفيت. قال أليست لك زوجة دلوقتي، ما فيش زوجة معاك، قال لا. قال فعلى الرحب والسعة زوجتك ابنتي. شيخ بقى من أغنى الناس، وكثير ابن أبي وداعة من أفقر الناس. فلما تزوجها ليلة البناء بنى بها، الصباح بقى اللي بيسموها الصباحية عند الناس العوام، قال أنا ذاهب إلى درس سعيد. رايح درس ابوكي بقى، ما ابوكي يعني تزوجته منك بس انا رايح درس العلم، لازم نحضر الدرس. قالت اجلس وانا اعلمك علم سعيد. ما شاء الله، يعني كانت ايه، كانت عالمة، كانت عالمة دينة، صاحبة خلق، صاحبة دين. ولذلك انا بهمس في اذن الاخت الصالحة التقية، يا بنتي يا اختي يا اولادي يا احبابي، اتعلمي طلب العلم الشرعي، اطلب العلم الشرعي، عندك معاهي كثيرة جدا جدا جدا عندنا في مصر الأخوات، تعلمنا العلم الشرعي، تعلم العقيدة وقراء القرآن وتعلم الفقه والتفسير والحديث، يبقى لك صحبة صالحة من الأخوات الصالحات، عشان لما يجي لك أخ تفصص الأخ. زي ما الأخ بيدخل البيت، لا لا لا شعرها أصفر بس مش قوي، لا عينها زرقاء بس اللانسز يعجبني لو كان احسن من كده شويه، لبسها مش منظم، بين عليها بنت عصبيه شويه، الاخ بيقعد يفصل طول ما هو قاعد. انا عاوز الاخت برضو لما يدخل على اخ كده بل وهدومه كده زي المغربه الله يرضى عنه، ربنا يعزك، لقيت اتجوزت الحمد لله، يبقى محمود اللي ما اتجوزش ده، ولا اتجوزت محمود فبالحمد لله رب العالمين. قاعد كده قدامها تبدا تساله زي ما هو بيسالها، انت تعرف مين المشايخ، درست عقيده ايه، تعرف مين اهل السنه، كم تحفظ من القران، دي امور لابد ان تسال فيها الفتاه. لو عايزه تعرفي جماله بص للجزمه بتلمعه ولا لا، القميص نفسه اللبس يعني نفسه، عشان تعرف هو شكله حلو وشيك ولا بيته. تبدا من تحت تبدا من عند تجيب من الشوز واخد بالك، شوف كده صاحب لحيه ولا لا، هل ده اه دلاله امنا ام سلمة تقول رضي الله عنها وارضاها كده محمود مش هيتجوز. كان الناس اسلم اذا صلى كانت تضطرب لحيته من وراء ظهره، معناها كانت ايه، كانت كثه تملا الصدر. فعاوزين الاخت الصالحه التقيه عندنا علامات ظاهره تدل على ان هذا الرجل يحب الله ورسوله. برضو عندنا يعني احنا في بندي امثله واقعيه وعايزين نقترب من الواقع اكتر يا شيخ. عندنا شباب ما شاء الله مش ملتحين. جميل. انا مش عايز ادخل في النقطه دي تفصيلا عشان ما تاخدش مننا وقت، ولكن جميل. عشان نبقى واقعيين وبنمس واقع الناس، طيب ومؤدب وصاحب خلق وكويس وجميل وسلوكه جميل ومحترم ومن البيت الجامع وجامع البيت كويس جدا ومؤدب وهادي وحلو ممتاز، ولكن كل ما يعيبه زي ما حضرتك بتقول ان هو ما عندوش لحيه، ده نرفضه بقى وخلاص ما يتجوزش. انا ما قلت هذا، ولكن انا بقول نقدمه، افترض الاثنين زي بعض بس واحد يقدم على انه ملتزم بهدي النبي ظاهرا، هذا اقدمه للزوجه. عندنا زوجين، واحد ما شاء الله امتياز والتاني زي امتياز، بس الاولاني بيقعد يضيع 3 4 ساعات في على اللابتوب يتفرج على ماتشات كوره، والتاني بيضيع وقته، والاخر بيتعلم حفظ القران. ايوه اقدم الحفظ للقران. جميل. فدي مبادئ لابد ان انضبط بها. جميل. خلينا بقى نتكلم في الفتاه دلوقتي. لو خلاص دخل لها الشاب ده البيت، عايز اعرف هو شاب زي ما هي كانت فعلا عايزه ولا لا، تبدا مثلا لو ما عندهاش الحس شويه ان هي تعرف التفاصيل دي ازاي، حضرتك تقول لها دلوقتي تبتدي تعمل ايه. بس خلينا ناخد ام محمد الاول. السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي حضرتك. السلام. اتفضلي حضرتك سامعينك. لو سمحت كل سنه وانتم طيبين اولا. وحضرتك صحه وسلامه. وربنا يجازيك وكل خير بكل آمين. كلمه بتقولوها. امين. لا حضرتك هتوطي بس التلفزيون شويه وتكلمي ومعاك التليفون واحنا سامعين. طيب. انا ام يعني بربي 4 يتامى. المهم اتجوزت يعني واحده في حياه ابوها. فجوزت واحد برضو ملتحي. وكان عايز اخت على خلق ودين، وبنتي اغلب الغلب، جت لي الحقيقه يعني. ربنا يعني طيبه وعلى خلق ودين برضو الحمد لله على. المهم انها هو بيصلي اي نعم ما بيسيبش فرض في الجامع. جميل. وبس بيظلمها لدرجه جه في مره ضربها ضرب قاسي باللقميات في وشها يعنيها دي ورمت. ثواني وملتحي ده مش ملتزم يا امي. ملتحي وبيصلي. طيب فمش كل الناس يعني، عشان برضو مش كل الناس، في ناس كويسه. جميل جميل. زي حضراتكم كده. وفي ناس يعني الله يعني ربنا يهديهم. امين امين امين. والمهم ان يعني انا رغم كده يعني وصلت لي انها للطلاق، وبعدين انا كأم مش عايزه يعني بنتي برضو تتطلق عشان معاها ولدين. فطبعا خالها دخلت بالصلح وكده وفهمه. بصي يا امي علشان ما اطولش عليكي. طيب. بس حضرتك تقولي لي بس يعني السؤال سريع ملخصه ايه. طيب يعني قول لي، طيب اعمل انا ايه مع الانسان ده جوز بنتي وفي نفس الوقت معايا يعني برضو 2 على وش جواز تعليم عالي، برضو يعني بتمنى من الله على انسان يكون على خلق ودين يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيهم يا رب ويزودهم بقى ان شاء الله. الحمد لله على كل حال ام يعني ربنا ابتلاها بشويه مرض كده يعني. ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي صحتك ونشكرك على اتصالك يا ام محمد. ان شاء الله وناخد استاذه هاله. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا استاذه هاله. أنا بس كنت عايزة أسأل على إني يعني الواحد الحمد لله رب العالمين مربي بناته وبيحفظ القرآن وكل حاجة، يعني إحنا مش بنشهد لنفسنا، إحنا ناس كتير بيشهدوا بأخلاق بناتنا وبتربيتهم وبنجهز كويس وكل الكلام ده، رغم كده ما بتلاقيش الشباب مثلا أو يعني أو بمعنى أصح ما بيتقدموش الشباب اللي هو بيتقوا ربنا، والشباب اللي هم اللي انت بتتمنى ان هم انا اصح ما بيتقدموش الشباب اللي هو بيتقوا ربنا، والشباب اللي هم اللي انت بتتمنى ان هم يخشوا بيتك، ويعني مش عارفه ده هل هو ده مثلا ما بقاش في الايام ديت شباب بيتجوزوا او ما فيش شباب بيدور على النوعيه دي من البنات حضرتك تقصدي، يعني في الشباب دول بيعملوا ايه دلوقتي، تفكيرهم في ايه؟ ايوه ما انا مش عارفه هل البنات الصالحات اللي بيتقوا ربنا واللي اهلهم ربينهم كويس ما بيلاقوش الشباب دوت، او الشباب ما بيفكروش اصلا في البنات ديت، مش عارفه والله، يعني المشكله مش مشكلتي انا بس، مشكله بنات كتير وعائلات كتير مربين بناتهم تربيه صالحه جدا وبيحفظوا القران وبيجهزوا يعني عارف يعني على استعداد كمان ان هم يقفوا مع الشباب، رغم كده ما فيش الكلام ده. جميل. ما بتلاقيش الشباب اللي بيجوا يتقدموا الكلام ده، يعني انت عندك حق فعلا استاذه هاله، دي مشكله فعلا بنقابلها وبتحصل في الواقع، بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال، مش عارف قفلتي ولا ايه؟ انا مع حضرتك. طب حضرتك مقبله على خطوبه او حاجه ولا لسه ما فيش اي حاجه؟ لا ده انا عندي ثلاث بنات. ما شاء الله، انت حضرتك بتتكلمي على بنات. بناتي. طيب طيب جميل، طيب ولا حد كده الرأي. طيب شكرا استاذه هاله، ان شاء الله هنجاوب عليكي باذن الله. طيب انا كنت فاكر ان هي بتتكلم على نفسها. نعم. طب. إذا قلنا شيخ محمد الأخت تنظر إلى الأخ المتقدم لها. جميل. فيسأل هل تحمل شيء من كتاب الله عز وجل؟ عندنا دليل على ذلك من السنة. في سؤال؟ لا لا. عندنا على ذلك دليل من السنة. حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني أهب لك نفسي. إني أهب لك نفسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني صعد النظر فيها وصوبه، يعني نظر في المرأة ثم صوبه. ثم طأطأ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه، فلما رأت المرأة ذلك وليس النبي صلى الله عليه وسلم حاجة فيها جلست، فأمر يعني فقام النبي صلى الله عليه وسلم أو قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجني إياه. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلاص يعني رفض الأمر قال زوجني إياه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بقى على المهر الذي سيقدم للمرأة، فليس معه شيء، فيش مال، قال ليس معي مال، قال فالتمس ولو خاتما من حديد، قال له حتى الحديد مش موجود، دليل على ايه؟ على منتهى الفقر. جميل. فقال ما معك من القرآن؟ قالت سورة كذا وكذا. قال أتحفظها عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال زوجتكها بما معك من القرآن. الله. فيبقى دي من ضمن الأسئلة التي تسأل للخطب المتقدم. هو ممكن يكون فقير ماديا ولكن ما شاء الله غني بالعلم، الله. غني بالقران بالسنه، هو ده بقى لسه الام الصالحه بتشتكي، لسه بتقول عندي ثلاث بنات من الصالحات حافظين القران ومؤدبات ولابسين لبس طيب، ومع ذلك لا يتقدم اليهن لا يتقدم اليهن نعم شباب الا يعني ليس على الهدي الشرعي. فانا بقول للاخت يا اختي ابشري، والله العظيم موجود كثير جدا من شباب الامه المسلمه شباب صالح تقي، وسأذن الله عز وجل ان تفرحي قلبنا تتصل بنا في يوم من الايام تقولي والله لقد تزوجت ابنات الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى باذن الله تعالى. وبعدين عايزين حاجه، هو برضو الدائره برضو يا شيخ ليها عوامل كتير، يعني دائره المعارف مثلا ليها والعلاقات الاجتماعيه ده برضو كلها عوامل، ما ده من ضمن اسباب يمكن مغلقين على نفسهم صله شوية. الرحم يا شيخ محمد صله الرحم هي لها اخوات ولها اخوه ولا عمات ولا خالات، طب ليه ما بتزورش صله الارحام؟ انا ما بقولش الاخت نفسها، بقول لكل الاخوات الصالحات. ليه يعني بيقول لك العلاج في ذلك النزول للعمل، لا وربي ليس هذا العلاج، انما العلاج قال الله تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. صله الارحام توددي مع الاخوات، يبقى بنتك لها صحبه طيبه من الاخوات الصالحات. وايه المشكله لو ان الام نفسها الطيبه دي عرضت بنتها على بعض اخواتها الصالحات، قالت لا ده انا عندي ثلاث بنات واخدين كذا وكذا وكذا، لو ليكي ابناء، ما المشكله في ذلك؟ وده مش عيب، وهذا امر شرعي. يعني المثل اللي بنقوله اخطب لبنتك ده ابنك شعيب. قالت يا ابت عن سيدنا موسى يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين. رمت لباه كلمه بتقوله يعني ده يصلح ان يكون زوجا لي. ليس في هذا عيبا، ولكن شرط اذا امنت الفتنه. ولكن في مجتمعنا ده شيء، يعني ما ينفعش تيجي بنتي مثلا تقابل واحد في شارع الحب في الجامعه تقول له اوه ماي جاد صراحة انت أمور جميل خالص، يا ريت تتجوزني. في مثل هذا الذي نراه في الجامعات هذا يسمى فجور، او تاخده لولي امرها في البيت او لابوها وهو ده هو يجي هو يروح لوحده في الشرش معامل عايزين نقول تحت البيت. الله يرضى عنك. في حاجه عايزين نقولها هي قالت نقطه مهمه جدا فعلا محمد اخر اتصال، يعني هي قالت فين الشباب، الشباب يضارع. لا انا عايز اقول لك ان الشباب مش يعني اسمح لي يا شيخ انا مش باخد منك مكانك او حاجه، لا ولكن هي جمله بس عايز اقولها ان هي ممكن الشباب، يعني اسمحي لي، الشباب مش بالغباء ده، الشباب ممكن فعلا نشوف بنات يعني بيقولوا عليها جميله اللي هي في الشارع دي اللي مش عارف لبسها ايه وشكلها ايه وبنات الحاجات دي، ولكن لما بيجي يتزوج الشيخ بقى يقول لك هو لما بيجي يتزوج فعلا اي شاب حتى لو مش صالح او مش كويس بيدور على مين. شاب، انا عايز احذر الاخت الصالحه، شاب اتعرف على بنت في الجامعه قعدوا مع بعض لمده 7 سنوات اخذوها بالاقدميه، مفيش بقى مذاكره ولا في بتاع، بيطلع باربع مواد السنه اللي بعدها والحال. لما تزوج طبعا كان شايف البنت لما تخرج من البيت المتبرجه صلت على ان يتوب عليهن، تلبس بقى لانسز ومش عارف الحواجب وعارف شو دلوقتي وركبوا حواجب جديده وفرموش جديده وحاجات مناظر يعني صعبه جدا. وبعدين فكره ان هي كلها صيني اساسا مضروبه صيني الله مضروبه يا حبيبي. راح الجامعه لابسه افضل شياكه وافضل لبس وافضل جمال وحتى افضل برفان. لما تزوج الشيخ محمد في ليله البناء في الصباح الصباحيه شارك كل ده، قال والله العظيم يا شيخ تذكرت قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون. دي ايه؟ انا مش عارف دي شكلها ايه؟ مش دي اتفقنا عليها. مش دي اتفقنا عليها. فانا عايز اقول للاخت الصالحه انا ابشرها والله العظيم تكلمت مع شباب فاسق، اسال الله تعالى ان يتوب على الجميع يا رب وبارك في كل اولاد المسلمين. يقول لي يا شيخ لو مشيت مع طوب الارض ما ينفعش اخد مع واحده مشيت معاها. ليه؟ بيقول لي انا خايف تخدعني. هضرب لك مثال، اخ كان متزوج امراه، بس اضرب لي المثال ده بقى سريعا عشان لسه عايز اتناقش معاك في بعض المسائل، يعني طيب. وقتنا خلاص قرب يعني. الله يسامحك يا تاج. اللهم صل على النبي محمد السيد اللي بره. مين؟ محمد السيد. محمد السيد حبيبي. الله يرضى عن الجميع يا رب. كان ايام ما كان في الجامعه كان بينط في الاتوبيس ويحجز لها مكان، وكان عايش يعني دور روميو وجوليت. فلما تزوج طبعا واخد امراه متبرجه. لما تزوج كان يقول لي بعد الزواج لو فتحت الشباك تنشر وابن الجيران عنده 3 سنوات واقف هناك تقول ما انت طالعه تبص عليه، حصل له نوع من الوسوسه، نوع من الاكتئاب، نوع من الهم من الحزن، ما عندوش ثقه فيه. ما عندوش ثقه فيه. ليه؟ هو جرب ان هي اتكلمت معاه. ايوه الله يرضى عنها. فلذلك انا بقول لكل الاخوات يا بنتي يا طيبه يا مباركه، انت لما تقعدي في بيتك هيجيلي سياتيكي شاب على نفس الشاكله صالح تقي. جميل. ده بقى اللي يخليني من هنا هيجيلك صالح تقي. ده اثر على استاذه فرح اللي كانت بتكلمنا من شويه وكانت بتقول ان هي مخطوبه وحصل في مشكله وخطيبها كان خطب مرتين قبل كده، حضرتك سالتها سؤال برضه يتكلم في مساله القدر والنصيب والدعاء، ان ممكن الدعاء ده. انا عايز اقول لها بس يعني اصدر الكلام. اتفضل. لا انت قبل ما تقول لها بس لازم اخد فاصل مهم جدا. طيب ابشر ان شاء الله. ناخد فاصل ان شاء الله ونكمل معاك استاذه فرح ومع كل المشاهدين اللي بيشوفونا ان شاء الله. بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عدنا بحمد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم, اهلا بحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. نكمل مع حضراتكم محفوظ الشيخ عبد الرحمن سريعا, لان ان شاء الله بقينا في فتره او وقت قليل جدا. كنا بنتكلم الشيخ على استاذه فرح اللي اتكلمت. نعم. وقالت ان هي ما شاء الله لسه بنت صغيره مخطوبه لشاب, والشاب ده كان خطب مرتين قبل كده, فهو دلوقتي حصل وانفصل عن بعض, فهي. نعم. شايفه ان هو كويس. نعم. على حد تعبيرها انا بس فبتدعي ربنا بس ان هو انا واخد من كلام الاخت فرح لما انا سالتها سؤال بقول لها كان يعرف حد قبل كده؟ فقالت لي كان عارف اختي في الجامعه بعدين خطبها, وهي دي اللي خطبها. انا بقول دائما ان طبيعه الشباب اللي كان عارف بنات قبل كده ليس عنده الثقه الكامله في البنات. ده واقع انا شايفه. صحيح. فانا عايز اقول للاخت فرح يعني عليك ان تؤمني بالقضاء والقدر. ربنا عز وجل قدر ان يصرف عنك لو كان يعني خير, بس دايما البنات تقول لي يا ربي ابعته لي. افترض يا يعني هي شغله الاستاذ فعلا بالنقطه. افترض مش كويس. ولو تقدم هو خلاص انفصل عنك, طيب تقدم اليك زوج صالح تقي اقبليه. ما تنتظريش, اقبليه. جميل. على بركه الله. جميل. طيب. نعم. محمد ده عشان برضه نبقى جاوبنا كل الاتصالات اللي معانا النهارده. هو فعلا عايز اقول لحضراتكم يعني, وبنعتذر لكل اللي بيتصل بيها, احنا معانا اتصالات. نعم. كتير جدا دلوقتي على الهواء, بنعتذر مش هناخدها دلوقتي, وان شاء الله احنا مستمرين معاكم كل ثلاث في الموضوع ده باذن الله. ام محمد كان عندها اربع يتامى, اتجوزت واحده فيهم, وبنتها المتزوجه دي متزوجه يعني, هي بتقول رجل اللي هو بيهنها ولكن بيهنها ومصلي ولكن بيهنها وبيضربها. فمش عارفه اتصرف معاها ازاي. انا اقول لمحمد ده بشرى اولا, لانها تكفل اربع يتامى. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح, انا اول من يفتح باب الجنه الا اني ارى امراه تبادرني, اي تسرع معي في الدخول الى الجنه, فاقول لها ما لك وما انت؟ تقول انا امراه قعدت على ايتام لي. هذه بشرى لها. جميل. طالما تكفل اربع من اليتامى ان شاء الله تعالى, اسال الله تعالى ان يرفع قدرها وان تكون مع النبي في الجنه. الامر الاخر ان انا بقول للناس يا جماعه انتبهوا, ليس كل من هو ملتحي او مقصر الثياب او يعني كمثل هذه الهيئه الظاهريه يعني نسأل الله أن يكون على خير. بنقول في ناس ليست على خير بهذه الهيئة، ولكن احنا محتاجين انت تبحث عن شغله، تسأل في شغله، معاملته مع أبوه أمه، معاملته مع صلة الرحم، معاملته مع الجيران، معاملته مع أصحابه، من يصاحب ومن يجالس ومن يعرف. جميل. لا تقترب المظهر بس، هذا سيبين يعني لك الأمر. الله. فأنا نصحت لأختنا أم محمد يعني اجعلي لك بعض الناس من العائلة رجال يعودوا معاه، إن ما كانش في رجال ابحثي عن بعض الدعاة في المنطقة حواليك يجلسوا معاه وتكلموا معاه بنوع من المعروف، ويعلم علم اليقين بأنه في أي خلاف سيحدث بينهما سيكون هؤلاء القوم من الدعاء أو من العلماء أو من أهل الفضل هم الذين سيقفون له ويتكلمون معه إن شاء الله. ولا لا يعني خذ الأمر رويدا رويدا، يعني الأمر ما يكونش بالعنف، يعني يكون أمر في نوع من الحكمة والتواد. وأنا بقول لها اوزني المصالح والمفاسد، شوف مصلحة بنتك تكمل معاه ومعها ولدين ويتعلموا الأخلاق السيئة، ولا مصلحة بنتك تقعد معاك وهذا أولى لك، مش عارف أنت اللي تقدر قرار الأمر لأنك أنت عارفة أخلاق وعارفة دي. جميل. وفي النهاية يعني ربنا يسر أمورها يا رب وكل أمور المسلمين جميعا. خلينا بقى في الشيخ يعني نرجع كده لبعض الرسائل، برضو عايز أقول للمشاهدين كل اللي بيشوفونا النهاردة كل رسائلكم قدامي حالا اهي موجودة، يعني ما شاء الله معانا رسائل كتير بس مش هنقدر نقولها كلها، فخلينا نقول بعض الرسائل. ولكن نعيدهم ان احنا ان شاء الله تعالى نؤجب عليها في الحلقة ان شاء الله بإذن الله. انا مع حضراتكم كل يوم ثلاثاء بإذن الله. فالشيخ عبد الرحمن هنكمل مع حضراتكم في المواضيع العلاقات الأسرية والناحية العلاقات الزوجية، هنتكلم فيها مع حضراتكم ان شاء الله كل يوم ثلاثاء، واللي مش هنقوله النهارده هنقول بإذن الله ربنا احيانا واحياكم يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. هنا حد السؤال اللي طرحناه كنا بنقول بنسأل حواء، لو تقدم ليكي شاب هتختاري مين، الصالح الفقير ولا غير الصالح الغني؟ بعض الرسائل جت لنا بتقول لنا في حد بيقول انا هختار الصالح الفقير، ومعظم الرسائل اللي جت فعلا ما كانتش كلها بتقول ان احنا نختار الزوج الصالح الفقير. عايز اقول بس هنا ان في حد في ام جلال بتقول طبعا هختار الشيخ، هختار الصالح الفقير يا شيخ عبد الرحمن. جميل. حد من اليمن بيقول الصالح الفقير طبعا، برضو كلهم الصالح الفقير، ولكن في حد بيسال برضو بتقول يا شيخ عبد الرحمن ده سؤال لك شخصيا، خطيبي غير متدين تنصحني ان انا استمر معاه ولا لا؟ لا تستمر. زي الزوج اللي قلنا ده دي تقدر برضه الموضوع. اضرب لك مثال، اضرب لك مثال. الاخ قبل يعني ممكن تبقى البنت الصالحه وتقيه من اهل القران، ويتقدم لها واحد شاب غير صالح، فما يقول لها يا بنت اقبلي وعلميه. انا بقول لها الايام الخطوبه هيتعلم ايام الخطوبه، ولكن بعد العقد وبعد البناء يقول لها انت بقيت الشيخه ولا ايه؟ ده انا رب البيت، انا القوام، جعل الله عز وجل قامة بيدي. فأنا بقول لها يا ابنتي من البداية إن لم يكن هذا الزوج أو هذا الخطيب صالح يتقي الله عز وجل فيك ابتعدي عنه بالمرة، وستعوضين بما هو أفضل من ذلك. جميل. ده لما كان غير متدين. نعم. شوف بقى رسالة جاية دي على العكس نقيضا. نعم. برضو مخطوبة بتقول لواحد بيصلي وصالح وكل الناس بتشكر فيه. جميل. بس أنا مش متقبلة نفسيا، تكمل معاه ولا يعني لانه صالح نفسيا؟ هو الرساله انتهت، انا مش متقبلاه، هل عليا ان انا اكمل ولا اسيبه؟ انا بقول لها اذا كان او عليا اسم، هو يتصل عليا اسم لو سبته، اذا كان صاحب دين وصاحب خلق ومع ذلك في شيء من الجمال النسبي الذي ما انا مش عارف ايه العله في ذلك. يعني السؤال نفسه لم يفصل. هل رديته من اجل كان عدم وصفات معينه في يعني في تفكيرها ومش موجوده معاه؟ طب اذا كان صاحب دين وصاحب خلق فلما يرد؟ يعني حتى في الحديث وإن ضعف بعض أهل العلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأنا بقول إذا كان هو صالح وتقي فلما لا تقبلين؟ إذا كان خلاف ذلك فلا تقبلي. الكلام مش يعني الرسالة نفسها لم توضح الأمر بالتفصيل. جميل. طيب لكن هي تؤثم على السؤال اللي هي بتجاوب عليه، تؤثم لو ثبتوا عليه إذا كان صاحب دين وصاحب خلق هذا فساده في الأرض، كان رسول الله ذكر في الحديث وإن كان في سنده بعض. ماشي. هو يعني الموضوع متعلق بها هي شخصيا بقى تقدر تحسم امورها او ممكن تاخد يعني تكلمنا تاني ان شاء الله بعد الحلقه ونعرف انها بالتفصيل ان شاء الله ونجاوبها باذن الله. معانا برضو حد تاني يا شيخ، يعني رسائل كتيره جدا فعلا بس انا بختار بعض الرسائل اللي قدامي لان هنختم بعد الدين اتنين. يعني حد بيقول لو كان المتقدم ليا يعني متحمل مسؤوليه لابد ان يملك ما يكفي ان هو يعيشك. اهلها بيقولوا لها كده. جميل. يعني هم شايفين ده يعني المفترض ان هو عشان يقدر يعيشها صح لازم يكون متحمل مسؤوليه ومعلي يكفيها. معرفش هي بقى شايفه غير كده ولا ايه. الاخت لو عايشه في بيت ابيها في مستوى معين والزوجها يعيشها في مستوى اقل، الاولى لها الرفض. واخد بالك يا محمد؟ جميل. عايشه في بيت ابوها في مستوى عالي، حتى الفقهاء يقولوا لو كان للبنت في بيت ابيها خادم فطلبت من زوجها خادم فلتاتي له به. جميل. فلياتي لها بهذا الخادم. فعايزين نقول ان الاخت يعني الصالحة الطيبة المباركة تنتبه لبعض الكلمات الوصايا انا اقول لها من ضمن الوصايا لك النهارده يا اختي لا تقبلي الا زوجا صالحا يتقي الله. تعرفيه ازاي؟ اعرفيه من اول جلسه معاه، واسالي عن وظيفته، واسالي عن ابوه وعن امه، واسالي عن جيرانه، واسالي صله الرحم واحواله واخباره ومشايخه اللي يعرفهم. هذا التفصيل يدلك على خير ان شاء الله تعالى. طيب خليني بقى يعني عايز اشكر حضرتك شكرا جزيلا، بس خليني يعني استاذ محمد السيد ان احنا نقرا الرساله دي في في في في ثانيتين اثنين، لان في الرساله دي من غزه واهل غزه يعني ليهم معزه خاصه في في قلبي، ونجيبها الحلقه القادمه ان شاء الله. لا هي مش ده، هي بس ممكن نعلق عليها ان شاء الله الحلقه اللي جايه باذن الله. استاذ عبير من غزه بتقول ارفض الاثنين، لا الصالح الفقير ولا الغير صالح الغني. هنشوف هي بتقول ايه. بتقول ارفض الاثنين لان الاول فقير وانا مش هقدر اتحمل واعيش معاه في المستوى اللي انا متعود عليه، والثاني ليس له دين، فهي بترفض الاثنين، بس معرفش بقى الحل هيكون عندها ازاي وعايزه ايه. انا لسه بقول لو تقدم لزواجها شاب صالح تقي ولكنه فقير، وشاب صالح تقي غني تقبل الغني. يقدم الغني، هو ده وجهه نظره. ده صحيح، لو تضرب احترمها عليه حتى نفس الشرع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما الله يسامحك يا محمد السيد، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الشرع لما في قصه المراه الواهبه نفسها، لما قال للصحابه انت معاك ايه؟ قال ليس معي شيء. جميل. فاول ما طلب المال الاول ثم القران. جميل. فهذا يدل على ان الزوجة لو كان زوجا صالحا تقيا فقيرا وزوج صالح تقي غني فلتقبل غني. الكلام في الموضوع ده شيخ ما بيخلص. نعم. والسلام المشاهدين ان شاء الله بنوعدهم ان احنا ان شاء الله كل يوم ثلاثاء هنكمل مع حضراتكم ان شاء الله في الموضوع ده. خلينا في النهايه اشكر فضيله الشيخ عبد الرحمن منصور، شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوفك على خير باذن الله. مشاهدينا الكرام ان شاء الله نشوفكم على خير باذن الله كل يوم حد وثلاث وخميس والثلاثاء في المواضيع دي ان شاء الله. انتظرونا، شكرا جزيلا والسلام عليكم.